ثم إن المؤلف رحمه الله لما ذكر حروف النداء التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما علمتم ذكر مسألة أخرى، هل يحذف حرف النداء ولا ما يحذف؟ هل يحذف ويبقى عمله أو لا؟ يقول المؤلف: وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى. فعلما وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى. ايش معنى يعرى؟ يعني يعرى من حرف النداء، يعرى من حرف النداء. فعلما تقول مثلا يا زيد وتقول زيد، قوله وزيد قم، وتقول يا زيد قم ولا حرج عليه. قوله متأكدون؟ إيه. ها؟ يصير زيد يصير قريب، ما يخالف قريب أو بعيد، إنما تقول زيد تناديه فتحذف حرف النداء. طيب، وتقول ظهرا نادبا، ظهراه وراء ما يجوز لأنه مندوب. وابن مالك يقول وغير مندوب، فإذا قال وظهراه وصديقاه وسيارتاه وناقتاه وما أشبه ذلك نقول ما يجوز تحذف واحد. السبب لأنه مندوب، وابن مالك يقول ما يمكن يحذف. ووجه ذلك أننا لو حذفنا هذا ما علمنا أن ذلك نحذف، وهو حرف جيء به ليدل على معنى خاص في النداء، حرف جيء به ليدل على معنى خاص في النداء فلا يجوز أن يحذف. لو حذفناه لفات هذا الغرض. طبعاً. وكذلك هو مضمر، يعني المنادى المضمر ما تحذف منه يا أنت. وظاهر كلام المؤلف أن الضمير ينادى مطلقاً، أن الضمير ينادى مطلقاً. وقال بعض النحويين إن الضمير لا ينادى مطلقاً، وقال آخرون ينادى ضمير المخاطب دون غيره، فيقال يا إياك يا إياك. نعم طيب عليكم. يا إياك قد أغذتك، يا إياك قد نفعتك، وهكذا. فتخاطب بدل ما تقول يا فلان تقول يا إياك نفعتك، يا إياك أطعمتك. وش المعنى يا إياك أطعمتك؟ يا فلان، معنى يا فلان، بدل ما أقول يا زيد يا عبد الله أقول يا إياك فعلت كذا وكذا بك. طيب، لكن ضمير الغائب يا إياه ظاهر كلام ابن مالك أنه يجوز، ولكن المشهور عدم الجواز. ولو قيل بعدم الجواز إلا فيما ورد به السماع لكان وجيها، لكان وجيها إنه ما ينادى الضمير إلا إذا ورد به السماع، فهو يحفظ ولا يقاس عليه. طيب، وما جاء مستغاثا، وما جاء مستغاثا فإنه قد يعرض، وسيأتينا الاستغاثة لها باب خاص في كلام ابن مالك. فتقول مثلا تستغيث الله عز وجل ترثي للمسلمين، تقول يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، يا تدخل على المستغاث وتكون لام مفتوحة فيه، يا الله للمسلمين يجوز؟ يا لرجل يا لرجل المرور لقاطع الإشارة يصلح؟ ولما يصلح؟ نعم يصلح. تستغيث برجل المرور لقاطع الإشارة. يقول المؤلف إن حرف النداء إذا دخل المستغاث ما يمكن يحذف، فلا يصح أن تقول لله للمسلمين، ما يجوز هذا، لا بد أن تذكر. قال جاء مستغاثا قد يعرى، ايش معنى قد يعرى؟ فاعلم قوله فاعلم، بشوف من منكم يستطيع اعرابه، من اللي يعرف اعرابه؟ فاعلم التاء حرف نعم واصلها بالاعلى يعني لو كان خبر الله السكون فتبت بفتح لا ضرورة الشيء يوافقون المهم المهم والحدث من مناسبة الألف لضرورة الشيء لا تعلمان زين. إذن الألف هاي عوض عن نون التوكيد الخفيفة، ولهذا بني فعل معها الفتح، وأصل فعل ما فعل من. لكن في الفتح تنزل في أطلاق لا ما نقول في أطلاق هل يستطيع؟ لا أقول لك هذا في العرب غير هذا نعم يقال في العرب بس ما نستطيع هذا في أطلاق، مثل إذا كان منصوبا أو ما أشبه ذلك يمكن يكون في أطلاق، لما هذه نفسها الإطلاق. إذا مثال ونشوف حل ها؟ اي هذا الاطلاق هذا صح الاطلاق نعم ما يجوز بفتحه يعني فيها لم نصبح الفعل والاصل عدم تقدير النون، لان كوننا نقدر ان الفعل هنا مبني تحتاج الى اخراجه عن الاعراب وهو خلاف الاصل وعلى تقدير نون التوكيد. لا مؤيدا حتى بالمالك ممثل به للعراق قسم وفعل نحو لن هذا قال وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عاذله. وذاك المشار اليه التعريه يعني حرف النداء باسم الجنس وبالمشار له أي باسم الإشارة قل. مثال ذلك باسم الجنس فقل يا نهار ما أطولك يا ليل ما أطولك يا جمل ما أحرمك وما أشبه ذلك، هذا باسم الجنس ما تحت منه الياء قليل، حرف الياء منه قليل، ما تقول جمال ما أحرمه، ولا تقول مثلا سيارة ما أحرمه وما أشبه ذلك، ما أصلح، بل هذا اسم جنس فليس كالعالم الذي يوجه له الخطاب، فلذلك لا تحذف منه الياء. وكذلك في المشار له اسم الإشارة تقول يا هذا ما أغفلك، يصح تقول ذا ما أغفلك قليل قليل. ومنه قول الشاعر زرع واء زرع واء يعني يا هذا زرع واء فليس أبنهون فليس بعد اشتعال الرأس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيل. نعم. طيب الشاهد قوله زرع واء يعني يا هذا، فحذف الياء في اسم الإشارة قليل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ممنوع، إلى أنه ما يجوز أن تحذف ياء من اسم الجنس ومن اسم الإشارة. ولكن المالك يقول من يمنعه فانصر عادله، من يمنعه فانصر عادله، عادله أي لائمه، يعني انصر اللي يلوم. وش يصير؟ ملوم ولا غير ملوم؟ اللي يمنع ملوم، يكون ملوم، يعني اللي هاوش يصرمه، يصرمه اللي يلوم، يقول ورق تمنه مالك حد من تمنه. تصرمه ولا لا؟ تصرمه. إذا من يمنعه يعني من يقول إنه لا يجوز حد يعمد باسم الجنس وباسم الإشارة، من قال إنه لا يجوز وجاء أحد يلومه يقول ليش تمنعه، فأنت تنصر. إذا يبطل هذا الكلام أن ابن مالك يرجح جواز الحذف ولا لا؟ لكنه قليل، يرجح الجواز لكنه قليل. ولهذا قال وذاك في اسم الجنس والمشاربة قل، ومن يمنعه فانصر عادله. الحقيقة إن الشعر مثل ما قال صاحب الملحة، الشعر صلب، ولا مثل هذا التقييد يعتبر في البلاغة تعقيدا، لأنه ما تتأكد هذا المعنى منه. قل ومن يمنعه فانصر عادله، وهذا ابنه شوي وش ما يخص المعنى، ومن يمنعه فانصر عادله. وحينئذ يبقى اختلف معنى العدل. نعم، لكن ضرورة الشعر تنجئه رحمه الله إلى أن يقول مثل هذا الكلام. ثم هو يريد منا أيضا أن نكون فصاحا في النحو في العربية، يجينا مثل هذا الكلام اللي فيه نوع من التعقيد علشان نتعلم. نعم، علشان نتعلم ونفكر. أما لو جينا شيء مطبوخ ما يبي إلا أكل ما يكون هذا جيدا. ما يكون هذا من أعلام البديع للإسلام، حيث عادة تمير الناس في عادلة إلى غير الأول. ومن يمنع فانصر عادله. ومن يمنعه انصر عادله، اي عادل من منعه. يعود على من؟ لأنه سعيد على أصل الجواز أفضل. أنا مثلا قلت يا هذا، هذا اتق الله مثلا، إذا قلت هذا اتق الله، قلت واحد هذا اتق الله، يعني يا هذا. أما درع وائم فهذا أيضا يبين منه ماذا؟ إنه نصب العواء. لو قال درع واء كم يقول أعني درع واء مثلا؟ بأي وأخواتها ست يعني للقريب. لا، هذا إيه؟ قدرنا القريب ينزل منزلة البعيد. هل هناك شاهد مثلا؟ نعم، إيه نعم، مشاهد كثير. عندنا مثل إنسان بعيد لكن استحضره كأنه قريب عندي فأقول أزيد، ومثلنا بقول الشاعر أفاطم مهلا بعضها تذلني. هذا بالنسبة للهمزة. أي لا، بس غير الهمزة، غير الهمزة أيضا ينزل مزيد. لو أقول لك يا زيد قريب منه